من قال بهذا المذهب بعضهم عارضه وناقشه وقال قال بعضهم وهو فاسق. ايه هو اللي فاسق؟ ان تفرق بين ان يكون القياس ناسخا للآحاد ولا يكون ناسخ للمتواتر. لماذا؟ قال لان المعارض ما هو شرط القياس ان لا يعارض بمانع، والمانع موجود وهو النص، ولم يفرق بين ان يكون ذلك المانع وهو النص متواترا او احد، على خلاف ما قلت انت. انت قلت بان القياس انما ينسخ الاحاد ولا ينسخ المتواتر، وجعلت هناك فرق في المانع بين المتواتر وبين الاحاد، وهم لم يفرقوا في هذا. المدرسه العلميه لم تفرق في المانع بين ان يكون احادا وبين ان يكون متواترا، بل قالت ان القياس لا يعمل به ولا يستعمل مع وجود النص، سواء كان ذلك النص متواترا او كان ذلك النص احادا. ينسخ به يعني بالقياس، ينسخ او ينسخ بالقياس الآحاد لا المتواتر. قال بعضهم وهذا فاسد، اللي هو المذهب الذي يفرق بين ان يكون القياس ناسخا للآحاد فيجوز، وان يكون ناسخا للمتواتر فلا يجوز. قال هذا فاسد لأن شرط العمل بالقياس عدم وجود معارض من نص أو غيره، والمعارض هنا موجود، ولم يفرقوا في المعارض بين كونه متواترا وبين كونه آحادا. ونقف عند هذا.